الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، إن قلت لقد علمنا بأن الزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها وقد وردت الأدلة بذلك من الكتاب والسنة، فهل يجوز للزوجة مطاوعة زوجها إذا أرادها بالجماع في نهار رمضان؟ الجواب: لا نعلم خلافا بين أهل العلم أنه لا يجوز لها أن تطيعه ولا أن تمكنه ما دامت قادرة مستطيعة على دفعه والامتناع منه، لأنه يأمرها بمعصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالمسألة إجماعية، لا يجوز لها مطاوعته إذا أرادها بالجماع في نهار رمضان قولا واحدا.